يكفي ما فيني كفى ملا قلبي من العنا يكفي ما فيني كفى ملا قلبي من العنا ملا ما به من ذنوب ملا مما قد عصى قد بكى في ذلة نادما مما جنى يكفي ما فيني كفى مل قلبي من العنا مل ما به من ذنوب مل مما قد عصى قد بكى في ذلة نادما مما جنى يكفي ما فيني كفى مل قلبي مل ما به من ذنوب مل مما قد عصى قد بكى في ذلة نادما مما جنى وارتجى يوما يتوب فاستفاض من البكاء خاشعا في شكوه بات فالله الرجاء أسلم الأمر إليه مد راحات الدعاء نادى يا رب السماء عبدك العاصي أتى قد رأى ذاك الضياء ومضة وسط العمى يكفي ما فيني كفى مل قلبي من العنا مل ما به من ذنوب مل مما قد عصى قد بكى في ذلة نادما مما جنى أسرع القلب إليه واستقى منه السقى عرف النور فما بعدها طاق الدجى راح للنهج السليم واحتوى فيه التقى ربي هذا العهد لك عزم القلب الوفا توبتي يا ربنا كارتجي فيها النجاة يكفي ما فيني كفى مل قلبي من العنا مل ما به من ذنوب مل مما قد عصى قد بكى في ذلة نادما مما جنى يكفي ما فيني كفى مل قلبي من العنا مل ما به من ذنوب مل مما قد عصى قد بكى في ذلة نادما مما جنى جنى يكفي ما فيني كفى مل قلبي من العنا مل ما به من ذنوب مل مما قد عصى قد بكى في ذلة نادما مما جنى يكفي ما فيني كفى مل قلبي من العنا مل ما به من ذنوب مل مما قد عصى قد بكى